الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه دليل على جواز الخياطة، خياطة صنعة مشروعة وإن كانت فيها جهالة. لو لم يرد هذا الحديث وأمثاله ربما قلنا بأن الخياطة لا تجوز، لأن الخياطة تعاقد على عمل، لكن الصانع وهو الخياط يدخل فيها شيئا من عنده، الإبرة من عنده، والخيط في الغالب من عنده، فأنت الآن تتعاقد معه على تفصيل الثوب، جئته بالثوب وهو يفصله لك، لكن يدخل فيه أشياء من عنده، فهل هي من باب الأجرة أو من باب البيع؟ ها؟ لكن هذا الأمر يسير مغتفر للحاجة، ولذلك شاهد لاحظوا دقة العلماء رحمهم الله في الاستنباط. الحديث هذا ليس فيه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه الخياط فأكل من طعامه، لكن قبول دعوته وعدم الإنكار عليه دليل على ماذا؟ دليل على جواز هذه الصنعة، وأن الرزق الذي يأتي منها رزق ماذا؟ رزق حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه، وهذا أيضا فيه دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يرد أحدا ولا كان يتعالى، وهو رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين. يدعوه الخياط، يدعوه الأمة، يدعوه الكبير الصغير، المرأة، يذهب معهم إلى بيوتهم فيأكل من طعامهم ويجلس على فرشهم ويصلي في بيوتهم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترفع عن ذلك ولا يتعالى، وما يزيده ذلك إلا رفعة عند الله وعند الناس. فذهب إلى هذا الخياط فقدم له طعامه، قصعة فيها خبز ومرق فيه دباء وقديد. دباء معروف الترع هذا، والقديد اللحم المجفف. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من القصعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، وأنس رضي الله عنه كان مصاحبا له، فلما رأى ذلك الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء ويبحث عنه يأكله، أحب ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من شدة تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتابعونه في كل شيء يقتضي التأسي والمتابعة، كانوا يتحرون موافقته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، منذ أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبها أحببتها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب شيئا أحبه، وإذا أبغض شيئا أبغضوه، وهم مع ذلك يتحرون موافقة الشرع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موافقة شرعه الذي جاء به هي المتابعة الحقيقية. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ولا حرج عليك إذا أحببت إنسانا أن تفعل مثل ما فعل، إذا كان هذا الفعل مباحا، ولكننا نأخذ من هذا شدة تعلق الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلف. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب. فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة. فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن يزن لي أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت. فقال ادع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب البيوع ليدل به على جواز البيع مع تأخير تسليم الثمن، تأجيل الثمن. ولهذا الحديث روايات أخرى ذكر فيها أن جابر رضي الله عنه اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أتبيع جملك؟ قال نعم. فاشتراه بأوقية. واشترط جابر حملانه إلى المدينة، اشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا البيع أن يركب الجمل إلى المدينة. فإذا ما وصل إلى المدينة أعطاه جمله، وهذا دليل على جواز البيع مع الشرط، على جواز البيع والشرط. ولكن هناك أحاديث تنهى عن البيع والشرط، وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تمنع من الجمع بين البيع والشرط، فقالوا إن الممنوع هو الشرط الذي يخل بمقتضى العقد، وأما الشرط الذي لا ينافي العقد فلا شيء فيه. لأن الإنسان إذا اشترط على صاحب السلعة أن يستعملها إلى وقت معين، أو أن يركب على الدابة أو على السيارة إلى المكان الفلاني، أو أن يحمل له شيئا معينا، فلا شيء في ذلك، لأن هذا الأمر لا ينافي مقتضى العقد. لكن إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل حينئذ، كما لو أن إنسانا باع دارا على غيره، قال له بعتك هذه الدار لكن بشرط ألا تسكنها. إذا لماذا؟ لماذا أشتريها وأنا لا أتمكن من سكنها؟ لو قال له بعتك الدار بشرط ألا تسكنها، هذا الشرط ينافي مقتضى ماذا؟ مقتضى العقد. لكن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد يجوز، كما هو الحال في اشتراط جابر رضي الله عنه أن يركب جمله الذي باعه على النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأحكام عديدة، منها أولا مشروعية تفقد الإمام والمسؤول لمن معه، لأنه قد يكون معه الضعيف، يكون معه صاحب الحاجة، ويكون معه من يحتاج إلى التوجيه ومن يحتاج إلى النصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه جابر، وجابر رضي الله عنه كان واحدا ممن غزا معه، فرد من أفراد الجيش، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف له وسأله ما الذي أخرك؟ ما بك؟ لماذا توقفت عن متابعة الناس؟ فأخبره أن الجمل توقف، جمل انقطع ولا يصلح للسير. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته وحرصه، ومما ينبغي للقائد المسلم أن يتفقد من معه. نزل فحجنه بمحجنه، تناوله. المحجن هو العصا التي لها حجنة، أي لها عكفة، مثل الباكور الآن هذه التي نستعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل وتناول جمل جابر أو ضربه بهذا المحجن، فركب جابر. منذ أن ركب جابر رضي الله عنه على هذا الجمل أنزل الله سبحانه وتعالى فيه البركة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح هذا الجمل في مقدمة الجمال التي معه، حتى كان يتقدم على جمل النبي عليه الصلاة والسلام، وجابر رضي الله عنه يرده. ما عهد جابر رضي الله عنه في جمله هذه الخلال الحميدة؟ فلما سار جابر واطمأن إلى جمله واستراحت نفسه، لأن الإنسان المسافر يصيبه الغم ويثقل عليه إذا تأخر عن رفاقه، إما لانقطاع دابته أو لانشغاله بأمر طارئ، فسار جابر مع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ في مداعبته ومباسطته والتسرية عنه، كان جابر رضي الله عنه شابا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال له: تزوجت؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. جابر رضي الله عنه قال: تزوجت ثيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ندبه إلى أن يتزوج البكر، لأن المرأة إذا كانت بكرا ليست لها تجربة مع الأزواج، ليست لها تجربة مع الأزواج، فلذلك يسهل عليها أن تتخلق بأخلاق بالأخلاق التي يريدها زوجها، وأن تنسجم مع الحياة الجديدة، لأنها ليست لها خبرة سابقة. لكن إذا كانت لها خبرة سابقة مع زوج مات أو زوج طلقها أو نحو ذلك، فإنها تبدأ في المقارنة بين حال الزوج السابق وحال الزوج اللاحق وهكذا. وقد يكون في بعض الأحيان أن المرأة التي لها تجربة خير من البكر، لكن البكر عادة ليست لها تجربة سابقة وعواطفها غضة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رآه شابا، لماذا لم تتزوج بكرا وأنت شاب؟ فهو بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام السبب لماذا لم يتزوج بالبكر. قال: إن له أخوات، توفي أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، أبو جابر استشهد في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكفل جابر رضي الله عنه أخواته، 9 أخوات. فعندما أراد أن يتزوج ماذا يصنع؟ قال: كرهت أن آتيهن بمثلهن، امرأة صغيرة مثلهن لا تحسن الرعاية ولا القيام على شؤونهن، آتيتهن بامرأة كبيرة تستطيع أن تقوم على تربيتهن، تمشط شعورهن وتصلح شؤونهن. هذا بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله تزوج بكرا ولم يتزوج ثيبا. وهذا في الحقيقة فيه دليل على أن الإنسان إذا استطاع أن يضغط على عواطفه أو أن يخالف ما تميل إليه نفسه في سبيل مصلحة أكبر، أن هذا أفضل، هذا أفضل. لا شك أن الإنسان لو تزوج بكرا هذا هو الأمر المرغوب المحبوب لأكثر الناس، لكن خالف هواه رعاية لمصلحة أخواته، وهذا له فيه أجر عظيم، لأن كفالة اليتيم لها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى في الجنة. فلذلك عدل عن هواه وعما تميل إليه نفسه إلى أمر أدون منه، لكن لمصلحة أكبر، ولا شك أن له في ذلك أجرا إن شاء الله. هذه القصة أيضا فيها دليل على أن مثل هذه الأسئلة من القائد أو من الصديق أو من ولي الأمر لا تعد كما يقال في الزمن الحاضر تدخلا في شؤون الغير، لأنه ربما يقول بعض الناس لماذا يسأل عن هذه الأمور، لماذا؟ هذه من خصوصيات الإنسان، تزوج أو لم يتزوج، تزوج بكرا أو تزوج ثيبا، لماذا لم يتزوج بكرا؟ قد تكون هذه من خصوصيات الإنسان، وربما أنف بعض الناس من الجواب عليها وربما غضب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا سأل لمصلحة، بين أهمية التزوج بالبكر، وسكت عندما بين له جابر أنه تزوج الثيب لهذا الغرض، أقره على ذلك. هذه يستفاد منها حكم شرعي. فإذا كان السؤال فيه مصلحة، وبخاصة إذا كان من مسؤول أو من ولي أمر أو من حريف أو ممن يحرص على مصلحة الإنسان، فلا حرج في ذلك، وليس هذا من السؤال المذموم، ليس هذا من السؤال عما لا يعني. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرشده، قال له: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. العلماء بعضهم يقولون المقصود بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى طلب الولد، يعني أن يبتغي باتصاله بأهله أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الولد، وهذا هو المقصد من الزواج. المقصد من الزواج ما هو؟ طلب النسل، طلب النسل، هذا هو المقصد الأساسي. وإن كانت هناك مقاصد أخرى أيضا، إعفاف الإنسان نفسه، إعفاف زوجه إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الاهتمام بهذا الأمر. وبعض العلماء يقولون إن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يتلطف، ما دام أنه قادم من سفر لا بد أن يحسن القدوم على أهله، أن يبش في وجوههم، أن يعني ينبسط إليهم ما دام أنه قادم عليهم بعد غيبة طويلة. نعم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتبيع جملك؟ بعد هذا كله، بعد هذه المحاورة الطويلة، قال له: أتبيع جملك؟ وإنسان مثل جابر مل من هذا الجمل الذي هم بتركه في الطريق، يجد عرضا سخيا من النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع، يقول له: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. يريد أن يتخلص من هذا الجمل، فاشتراه مني بأوقية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأوقية. الأوقية 40 درهما، 40 درهما. قال: إذا قدمنا أعطيناك ثمن جمل. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدوم جابر، النبي سبقهم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقدم جابر من اليوم التالي في الغداء. فلما قدم جاء إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي على باب المسجد، وجده على باب المسجد، فسأله قال: الآن قدمت؟ هل هذا هو أوان قدومك؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، اتركه هنا، فادخل فصلي ركعتين. هذا فيه حكم، فيه بيان من الحكم من أحكام السفر، القدوم من السفر، الأشياء المشروعة أن الإنسان إذا قدم من سفر أنه يستقبل المسجد، إذا كان بقربه مسجد أو كان المسجد مفتوحا، أن يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين. هذه الركعتان فيها شكر لله سبحانه وتعالى الذي من عليه بالعودة إلى دياره وإلى وطنه مرة أخرى سالما. قال له: فادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، ثمن الجمل، وزنها بلال، وجابر يريد أن يتخلص من الجمل وأن يقبض الثمن، وزنها وأرجح. الإرجاح الزيادة في الوزن. يقابله ماذا؟ ماذا يقابل الإرجاح؟ التطفيف. التطفيف، وهذا التطفيف خلق مذموم ومعصية، الله سبحانه وتعالى توعد عليها: ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء المطففون الذين ينقصون من المكيال أو من الميزان. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبلغ عن ربه ما كان له أن يخالف ما جاء به. فوزن بلال وأرجح، ساد في الوزن قليلا، وهذا الأمر مما تحصل به البركة، لا ينقص به الرزق. إذا حرص التاجر على هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في تجارته. لما أرجح بلال ما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على ماذا؟ على إقراره له على هذا الأمر، أن الزيادة في الكيل أو الوزن الزيادة اليسيرة الإرجاح بحيث تنزل كفة الميزان قليلا أو يزيد المكيال عن امتلائه قليلا، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ومما بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقريرية. أقر بلالا على هذا الصغير، فأخذ جابر الثمن وانطلق، تخلص من هذا الجمل. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي جابرا، ناده يا بلال. فناداه بلال، فلما سمع النداء أسقط في يديه جابر، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن شراء البعير وأنه يريد أن يسترد الثمن فيعود إليه هذا البعير الذي مل منه وكرهه. قال قلت الآن يرد علي الجمل، توقع أن هذا النداء إنما هو من أجل أن يرد عليه الجمل وأن يأخذ منه الثمن، لأنه جمل في نظر صاحبه وهو جابر أنه لا يساوي شيئا، ولم يكن شيء يقول أبغض إلي منه. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال له؟ جاءه بخلاف ما كان يتوقع، قال له خذ جملك ولك ثمنه. في بعض الروايات أتظن أننا نأخذ جملك، خذ الجمل وخذ الثمن. وهذا مما يشرع للإمام أيضا، هذا ليس فيه إتلافا لأموال بيت مال المسلمين، بل هذا وضع لها في موضعها الصحيح، لأن جابرا فقير، وجابر يعول 9 أخوات وله زوجة، محتاج بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطاه الثمن هذا هدية، يعني أعطاه لمستحقه وأدخل السرور والبهجة على قلب جابر رضي الله عنه، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم هذا